أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل الحديث مع الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. ما زال الحديث موصولا بحول الله وقوته مع كتاب الصوم، وقد وصلنا إلى فصل بعنوان مبطلات الصيام. قال رحمه الله في متن الدرر: يبطل بالأكل والشرب والجماع. يبطل الصوم بالأكل والشرب والجماع. وذكر أن لا خلاف في بطلان الصوم بالأكل والشرب وهو صحيح، ولا خلاف في بطلان الصوم بالجماع وهو أيضا كذلك. قال: والقيء عمدا، أي ويبطل الصوم بالقيء عمدا فرضا كان أو نفلا، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه أي غلبه القيء، ذرعه يعني غلبه، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. والاستقاء بتكون بأكثر من طريق، يعني هو يعني بوضع الإصبع في الفم أو بالضغط على البطن ونحو ذلك، مررنا عليها. نعم. طيب، وبعد كده بيتكلم في مسألة حرمة الوصال، بيقول: ويحرم الوصال لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي الباب أحاديث. طيب، احنا عايزين بس علشان المسألة الوصال دي فيها إشكالات كثيرة، فهناخد بس تخطيط سهل كده. يريد نجيب السبورة يقرب يعني المقال في مسألة الوصال. هو مبدئيا يعني عشان نرح مذهب الشوكاني رحمه الله، انه اختار في الدرر والدراري شرح الدرر وفي السيل من آخر كتبه، اختار القول بالتحريم خلافا لما في النيل من القول بالكراهة. تمام. يبقى هنا في نيل الأوطار بيقول بكراهة الوصال كراهة تنزيهية، وفي أواخر كتبه كالدرر وشرحه الدراري وفي السيل الجرار يقول بالتحريم، وهو ده اللي هو معانا هنا في المتن. يقول: ويحرم الوصال لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة، وهو في الصحيحين وغيرهما، وفي الباب أحاديث. نشوف كده الموضوع الوصال ده ونكمله. هنشوف هنا ان الوصال يعني اللفظة لابد ان هي يكون فيها تفصيل، لان اطلاق الحكم على اللفظة هكذا ممكن يدخل صور احكامها مختلفة. فهنقول هنا الوصال واقسامه بقى كده. عندنا هنا وصال الايام والليالي، وهنا وصال إلى السحر، الوصال معناه إن أنا أتجاوز فترة الفطر المأذون فيها شرعا بلا أكل ولا شرب، تمام، مع استحضار نية الصوم، يعني أنا لسه صايم كده، تمام. فأنا عندي صورة هنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ده المشكلة اللي هي بتأتي من الإجمال في مثل هذه المواضع، نهى عن الوصال. فهل يصار الوصال المحرم هو كل وصال سواء كان صيام الأيام والليالي ولا الصيام إلى السحر؟ احنا بنقول الصيام إلى السحر ورد فيه حديث من كان مواصلا فإلى السحر، وده ظاهر جدا في إباحة الوصال إلى السحر من غير كراهة، من كان مواصلا فإلى السحر. يجي بقى الوقت الثاني في الصيام ده، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. أول حديث هنا قالوا له إنك تواصل، فما كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو قال: إني لي ساق يسقيني وطاعم يطعمني. تمام. فلما هو النبي بينهاهم عن صورة من صور الوصال قالوا له: أنت بتعمل كده، الوصال اللي هو يطوي الليل كاملا حتى يستقبل الفجر الذي بعده ثم الليل ثم الفجر الذي بعده ثم الليل، أيام متواصلة لا أكل ولا شرب ولا نية فطر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بادي أبي بدء عن الوصال بالصورة دي، فقالوا له يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إن لي طاعم يطعمني وساق يسقيني. بعض أهل العلم بيترجم لفظ طاعم وساقي إنها على الحقيقة، أن له صلى الله عليه وسلم طعام حقيقي يأكله ولكن من طعام الجنة، تمام. وقال بعض العلماء يعني وليس عندنا من أدلة الشريعة ما يحرم طعام الجنة على أهل الأرض أو يعده من المفطرات، لا قول. قول ثاني يقول لا، إن يقوم في قلبي وبدني وجسدي من يعني الكفاية عن الأكل والشرب بالذكر، يعني أنا انشغالي بذكر الله عز وجل واستحضار القلب بالحضرة العلوية ديمة يقوم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبدنه مقام الأكل والشرب، فكما يستغني الآكل الشارب طعام يستغني النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالذكر، كما ورد في أحاديث آخر الزمان أن الناس في حصار الجبل الطور مع عيسى عليه السلام إنهم يلهمون التسبيح عوضا عن الأكل والشرب، لأن العالم يخرب تماما، العالم يخرب تماما، لا أكل ولا شرب ولا نبات ولا حيوان ولا أي شيء، فيفتح الله عز وجل العوض على أهل الإسلام من الطائفة المحصورة المؤمنة مع المسيح عيسى في جبل الطور باللهج بالذكر، فيقوم مقام التسبيح ومقام الأكل والشرب. فبعض المعاني بيقول إن النبي لانشغاله بذكر ربه سبحانه وتعالى يعني حصل عنده بدل، تمام. وده يمكن بيحصل مع الإنسان العادي، الإنسان لو مشغول مهموم فرحان بيلعب ممكن ينسى الأكل ساعات طويلة جدا، وده بيحصل على مستوى الأطفال حتى، تمام. وده نوع من أنواع الاستغراق في الفكرة، الاستغراق في الفكرة حتى لو كانت فكرة يعني أرضية، فكرة شهوانية ثانية يستغرق فيها ممكن لا يأكل ولا يشرب، فكيف بالذي يستغرق قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى واللهج بذكره صلى الله عليه وسلم. الشاهد إني لست كهيئتكم، تمام. فلما وجد إصرارهم صلى الله عليه وسلم على الوصال واصل بهم يوما ويومين وثلاثة، فلما كان الرابع ظهر هلال الشهر اللي هو شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. كنت هأدبكم يعني مش انتوا خلاص يعني. فلكن المشهد لما النبي واصل صلى الله عليه وسلم بأصحابه ها مش مرة ولا اثنين، ده مرة واثنين وثلاثة، وما منعه إلا الهلال يعني كان حيطول، تمام. ده واصل بأصحابه يعني معه، يعني الصحابة رضي الله تعالى هم كمان صايمين ما كنوش ولا بيشربوا، ولذلك النبي بيقول لولا الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون به تعمقهم، يعني مش هيبطلوا يعملوا كده ثاني، تمام. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي نهى عن الوصال، وعندنا انك تواصل، وعندنا واصل بأصحابه صلى الله عليه وسلم. كثير من أهل العلم يقف عند مثل هذه الأدلة ويقف هنا يقول لا، قوله إني لست كهيئتكم في دليل على أنه خصوصية، هذا خرج من الاستدلال. طيب ماذا تقولون في واصل بأصحابه؟ قالوا واصل بأصحابه مقرعا لا مقررا، تمام. نقول ولا يجوز له أن يقرع بما هو حرام في حقه أو في حقهم، لا يجوز له أن يقرع الأمة بما هو حرام في حقه أو بما هو حرام في حق الأمة صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من إقرار المنكر، تمام كده. طيب يبقى بنقول هنا دليل يوضح المسألة أكثر من ذلك، نهى عن الحجامة والوصال للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، أظن ده دليل أوضح من الشمس، فإن النهي هذا لا يقتضي التحريم، وإن كان ده في الأصول في القواعد من غير أدلة أجنبية بيقول إن الأصل في الإيه في النهي أو إن النهي يقتضي التحريم، لكن هنا بيقول نهى ولم يحرم، يبقى النهي للكراهة فقط، تمام. وهل هو مطلق للكراهة يعني بعلة وبغير علة؟ يأتي الحديث الثالث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه، أكنتم تكرهون الحجامة الأفن، لا هي ده هو حديث شكله، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، فهنا لما يقول نهى عن الحجامة والوصال للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه يعني خشية التضرر بذلك، يبقى الأمر نسبي، من كان يتضرر فلا يجوز له ذلك، يكره أو يحرم في حقه لأنه لا ضرر ولا ضرار، ومن كان يقوى على ذلك فهو بين مباح أو غايته أن يكون مكروها، فهو بين مباح ومكروه. أما تحريم فالقول بالتحريم ليس بالقول، تمام كده. طيب أضف إلى ذلك إن هو لم يسلم يعني من يعني هنا من جملة الأدلة اللي استدل بها القائلين بحرمة الوصال، مذهب ابن حزم في المسألة بوجوب السحور، يعني ابن حزم بيقول يجب التسحر، تمام، واستدل بأنه نهى عن الوصال وأمر بالسحور، فقوله تسحروا لا يدعن أحدكم أكلة السحر ولو أن يزرع زرعة ماء، وإن النبي جعله فيصلا بين صيام أهل الإسلام وصيام أهل الكتاب، فقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهنا ابن حزم بناء على القول بوجوب التسحر وحمل النهي على ظاهره بيقول إن النهي عن الوصال للتحريم، لكن إحنا لو نزعناه في وجوب التسحر هتجد الأدلة دي كلها بتقول إن مفيش نهي على التحريم في مسألة الوصال، تمام كده. فبنقول هيبقى غاية ما في الوصال، فغاية ما يتحصل من ذلك، وطبعا الأدلة يعني الكلام يطول، أن الوصال اللي هو الكامل ده يكره لمن خشي عليه لضعفه، ويباح لمن أطاقه، ويباح لمن أطاقه، واضح ازاي؟ ولذلك جمهور طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعبد الله بن الزبير، وطائفة من الصحابة صح عنهم أنهم كانوا يواصلون الوصال الكامل، يعني كان عبد الله بن الزبير يواصل 9 أيام بلياليهن، تخيل أنت واحد ما بيشربش مية 9 أيام بلياليها، سيدة عائشة في آخر حياتها كانت تواصل رضي الله تعالى عنها وأرضاه، واضح الأمر. فالأمر كله محمول على القوة والضعف، فمن أطاقه فلا بأس بذلك أن يواصل اليوم بالليلة ثم اليوم الذي يليه إن أطاق ذلك ولم يتضرر به ولم يقعده عن واجب من عبادة أو واجب من تكسب أو نحو ذلك أو يلحق به ضررا حالا أو مؤجلا، تمام كده. إنما الوصال إلى السحر بهذه الصورة فهذا لا كراهة فيه، وده اللي احنا بنعمله تقريبا كل سنه مع اخواننا في المعتكف، بناخد كده شباب من الاقوياء من باب التربيه على العزيمه، من يواصل الى السحر ناخد بتاع 10 20 30 واحد كده من الشباب الاقوياء ونكمل بيهم لحد السحر. فبعض الاخوه ما كل سنه بشرح لهم المدرسه المساله، فبجد بعض الاقوياء يقول لي انا ممكن اواصل وصال كامل يباح لي ذلك، قلت له انت اعلم بقوتك، انا ان شاء الله اطيق. فكانت في ناس بتكمل يعني النهار والليل والنهار اللي بعديه وعاوز يكمل كمان، نقول له لا يعني نهار وليل وليل بعديه علشان توقف لحد، يقول لك بس انا مستريح وحاسس بفوائد عظيمه، ولا عشان ما تعجبش بالعمل، عشان مش المساله بقت مزاج، واضح، وان انت ترى عملك وتحس ان انت عامل عمل بطولي وكده، ده هو لغايته مباح، يعني الافضل خلاف ذلك الفطر، خلاف ذلك الفطر في اوله والتعديل بالفطر كمان، واضح. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا كنا هنعمل امر من المباحات بهذا الامر بمقصد التربيه ومقصد التحمل واستحضار المعاني، يبقى ينتقل الى الاستحباب بمعاني اخرى، انما هو بمجرد غايته مباح. يبقى لو حنافس في الخيرات بالتجريد يبقى التعجيل الفطر أولى من الوصال إلى السحر، عشان نفهم المسألة، تمام. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في مسألة الوصال، وعرف ان الوصال على قسمين، وصال الليالي والأيام ووصال اليوم إلى سحر الليلة. فالوصال إلى سحر الليلة لا كراهة فيه لقول النبي من كان مواصلا فإلى السحر، والوصال الأيام والليالي اختلف العلماء في تحريمه وكراهته، وإحنا قلنا غاية ما فيه الكراهة لمن خشي عليه الضرر، أما إن أمنه فمباح، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله بأصحابه الليلة والليالي أو اليوم والأيام متوالية. يتكلم عن حكم من أفطر عمدا، يقول على من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار، وعلى من أفطر عمدا، يبقى هو هنا بيتبنى القول بالكفارة مطلقا لأي مفسد للصوم، ومن أفطر عمدا بأي مفطر كان، تمام، كفارة ككفارة الظهار، يعني في قدرها العتق الصيام شهرين الايه الاطعام 60 مسكينا. يقول لحديث المجامع في رمضان: فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق الزبيل أو الزنبيل أفة يعني، تمام. قال: تصدق بهذا. فقال الرجل: فعل فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، تمام. اللبتين يقال الحرتان، اللبة الحرة وهي الحجارة المتجمعة السوداء مع شارف المدينة يعني حدودها من الحرة إلى الحرة، تمام. فبيقول: فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك. وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة. وقد قيل: إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامدا بأي سبب بل بالجماع فقط، تمام. وده بيحكي المذهب الثاني في المسألة. ولكن الرجل إذا جامع امرأته فليس في الجماع في نهار رمضان إلا ما في الأكل والشرب، لكون الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض الصوم. وقد وقع في رواية هذا الحديث أن رجلا أفطر ولم يذكر الجماع. كأن الشوكاني هنا بيناقش قول القائلين بأن هو تحصر أو يحصر وجوب الكفارة المغلظة اللي هي على صفة كفارة الظهار، يبقى يعني عندك ثلاث أجناس: العتق والصيام شهرين متتابعين والإطعام 60 مسكينا، تمام. وعلى الترتيب لا على التخير لكفارة الظهار، لأن تعيين الأجناس الثلاثة منصوص عليه في القرآن والترتيب منصوص عليه في القرآن، فمن لم يجد والإجماع منعقد على ذلك في كفارة الظهار. واختلف في كفارة الصوم لمن أفطر عمدا في رمضان من غير مسوغ شرعي، هل عليه الكفارة؟ يعني أفطر عمدا من غير عذر مرض أو سفر، خد بالك كل الكلام ده في غير عذر مرض أو سفر، لأن من أهل السفر له رخصة السفر للفطر، ومن أهل المرض له رخصة الفطر. فهنا لما بيقول من أفطر عمدا يعني من غير رخصة شرعية، وهو ده موضع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل. يبقى هنا دلوقتي الرجل أتلف صومه بمباح اللي هو أكل شرب جماع، فبيقولوا القياس يقتضي المساواة من جهة، إن ده مفسد للصوم، إن ده مفسد للصوم، إن ده ملذوذ للبدن، إن ده ملذوذ للبدن، إن ده مفسد بالإجماع، إن ده مفسد بالإجماع. وإن ظاهر الرواية بيقول أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بكذا أو بكذا أو بكذا. أولا لازم نفهم حاجة، إن رواية إن رجلا أفطر التي أبهمت صفة الفطر، تمام؟ جاءت الكفارة فيها على التخير. والرواية التي فصلت الفطر بالجماع جاءت الرواية فيها على الترتيب. لازم نفهم بقى، يبقى الكفارة عندك صفتين: رواية مفصلة ورواية مجملة. الرواية المفصلة فصلت في الصفتين انه جماع هو المفسد دون غيره، هو الذي حصل به الايه الحكم الشرعي، وان الكفارة على الترتيب مش على التخير. الرواية المجملة قالت ان رجلا افطر، لم تبين انه اعرابي ولا غير اعرابي، انه افطر بجماع ولا بغير جماع، انه في نهار رمضان ولا مش عارف بايه الى اخره، ما فيش، تمام. وان الكفاره المرتبه فيها كان او المذكوره فيها كانت على التخيير وليست على الترتيب. ولذلك ذهب امام مالك وابو حنيفه رحمهم الله الى ظاهر روايه مسلم المجمله اللي هي ان رجلا افطر فامره النبي ان يعتق او ان يطعم او ان يصوم شهرين، فقالوا ان هو يجب الكفاره بكل مفطر لظاهر الروايه، وأنها على التخيير، فإن أطاقت صيامه فله أن يطعم بإطعام 60 مسكينا، تمام كده؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى والجمهور بيقولوا لا، ده هي الكفارة إنما سيق الخبر لذكر الوقاع في نهار رمضان لا غير، تمام؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استقاء فليقضي. ومن استقاء ده فطر عمد، من استقاء فليقضي، وما أمرش بكفارة فيها ليه؟ يبقى مش بكل مفطر. قال لك لا، اصل هنا الفطر ده بالاخراج وده بالادخال، وده منذر للبدن وده مكروه للبدن، يبقى القياس غلط. طب خلاص طلع الايه الموضوع ده، فهنقول الاصل براءة ذمة المكلف من الكفارة. الاصل براءة ذمة المكلف من الكفارة، رجلا كان أو امرأة، سواء كان المجامع ذكر أو المجامعة المرأة، الأصل براءة الذمن كفارة ولا تثبت إلا بدليل، فإحنا نخرجها في أضيق الحدود، إنما أنت كده بتوسع مجال الكفارة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله هلكت، قال: وماذا؟ قال: وقعت امرأتي، جامعت امرأتي وأنا صائم. فأمره رسول الله بالكفارة. وترتيب الحكم بالفاء على الوصف يدل على أنه شرط له، يدل على أن الوصف المذكور ده شرط في الحكم، إن هو شرط الحكم أن يكون جامع أفسد صيامه بجماعة. ولذلك بينفرد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أو بيفصل مذهب الإمام الشافعي واضح جدا ورواية مذهب أحمد، أنه لا كفارة إلا بالجماع دون غيره من مفسدات الصوم. هنا المحقق بينقل كلام الشيخ شاكر رحمه الله، بيقول: إذا صح هذا الحديث فهو مجمل، وقد بينته الروايات الأخرى أنه أفطر بالجماع. ثم إن قياس الأكل والشرب على الجماع غير صحيح، والقياس في العبادات باطل أصلا، وليس للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر أو المفطر بغير جماع دليل صحيح، والأصل عدم الوجوب إلا بدليل. فالحق أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع فقط، كما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم. كلام الشيخ شاكر رحمه الله هو ده المعتمد، ده الكلام ده صح تمام. حاضر اهو، والمعتمد والصح يعني ايه؟ لازم اقول كلمه الراجح؟ ده الكلام المعتمد وده الكلام الصحيح في المساله، ان هو مذهب الامام الشافعي واختيار الشيخ شاكر رحمه الله. الشيخ شاكر كان شافعي في العام الاغلب يعني، وان كان يميل الى الظاهريه كثيرا يعني. يبقى احنا هنقول دلوقتي تحال الرواية المجملة إلى الرواية المفصلة، ويبقى الفطر بالجماع إلى غيره. تمام؟ لسه ما كملناش واحدة واحدة، لسه ما خلصناش من دي. الحاجة الثانية أن الكفارة المترتبة على إبطال الصوم بالجماع مرتبة وليست مخيرة. يبقى إنسان جامع في نهار رمضان عليه الكفارة مرتبة: عتق لم يجد، صيام شهرين لم يستطع إطعام. يبقى ما ننتقلش الإطعام كده يعني بالتشهي، لا مسألة مش كده. الحاجة اللي بعدين ان احنا بنقول انما ترتبت الكفارة على افساد الصوم الصحيح الواجب بالجماع. فلو كان الانسان الصوم ليس واجبا عليه كالمسافر مثلا او كالمريض الذي يتحامل، تمام، فهذا ليس واجبا عليه، او كان في صيام نافلة، أو كان في صيام قضاء، أو في صيام نذري، مش أي واجب كمان، صيام رمضان. يعني عشان نحدد نقطة الكفارة المغلظة فين، إفساد صيام رمضان الواجب إتمامه بالجماع. طيب إن أفطر بغير الجماع خارج المسألة، يبقى كده كده عليه القضاء، إنما الإشكالية في الكفارة نفسها. طب لما أفطر بغير الجماع وتمادى في الأمر، قال خلاص طالما باظت بقى أنا مش هلتزم حاجة فهجامع، يكون قد أفسد صياما واجبا؟ لا، ده هو الصيام فاسد أصلا، فالصحيح أنه لا كفارة ما لم يكن ذلك حيلة. ده السؤال اللي كان جاي لي هو، بيقول رجل أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع، تمام، أو أمنى بيد زوجته، فما الحكم؟ احنا بنقول له بقى احنا حصرنا الكفارة في الإيه؟ في إفساد الصوم الرمضاني الواجب بالجماع. طب الصوم مش رمضاني، ده قضاء أو نذر أو كفارة؟ لا مش ده. طب الصوم مش واجب عليه اصلا لانه هو اصلا في مسافر فافطر، خد رخصه السفر فافطر، لا مش واجب عليه. طيب دلوقتي هنقول ان الراجل اكل او شرب او افطر باي استقاء الى اخره فافسد صيامه، يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويجب عليه الامساك، ما امسكش، جامع امراته، كده عليه الكفاره على مذهب الشافعي، ما لهوش كفاره. تمام، واضح كده، والمشهور من مذهب احمد ما لهوش الكفاره بالطريقه دي. طيب إنسان دلوقتي يفعل ذلك احتيالا لإسقاط الواجب عليه، لا، الحيل لا تسقط الواجبات الشرعية، الحيل لا تسقط الواجبات الشرعية، بمعنى أنه هو مش عايز يعمل الكفارة فعارف أنه مذهبه شافعي، فأم هو عامل إيه؟ أم واكل أو شارب، خلاص كده باظ الصيام، تمام، وراح مجامع بعد كده. يقول له لا، أنت بتعمل كده عشان تسقط الكفارة، لا ما تسقطش، تجب عليك الكفارة. طيب راجل أصلا ما صامش، يعني هو لم ينوي الصوم من الليل وعزم على الفطر من الاصل باكل بشرب من غير حاجه، لا مش صايم بكره، ثم جامع النهار، عليه الكفاره ولا لا؟ ما لهوش كفاره. يبقى انت تاخد بالك، لان الناس كتير جدا بتيجي تسال مسؤول دول كفاره، والاخوه عماله شغاله في الكفارات على طول، ناس واحد يقول له صباح الخير يقول له عليك كفاره ورحمه الله وبركاته. ف مش كده يبقى فاهم المساله. الموضوع انت مش بتلبسه يقول لك خليه يتادب، خليه يتادب هو بفلوسك انت، دي احكام شرعيه لازم تفهم اللي يجوز لك واللي لا يجوز لك. طالما انك تدينت بان الراجل عندك هو الكفاره لافساد صوم رمضان الواجب بالجماع لغير، يبقى خلاص قفل الصور على كده، نفذ شغلك على كده. واضح الامر؟ نعم حاضر. نيجي بقى في مساله انزال المني بشهوه. احنا قلنا انزال المني بشهوه مفطر بالاجماع، مفسد للصيام بالاجماع. وهل فيه الكفاره؟ احنا قلنا عندنا مذهب ابي حنيفه ومالك كل مفطر موجب للكفاره المغلظه. واحمد في احدى الروايتين بيقول ان الفطر بالامناء بالتقبيل او الضم او الاستمناء باليد او غيره موجب للكفاره ايضا. انت عندك مذهب احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايات، ومذهب ابي حنيفه ومذهب مالك بوجوب الكفاره المغلظه في الايه في الثلاثة. لكن الصحيح انه لا كفاره، لا كفاره الا بالجماع. تمام. بهنا بيقول بقى تذييل في المساله: اذا ورد ما يدل على وجوب مثل الكفاره الظهار وورود ما يدل على انه يجزي اقل منها، كان ورود الاقل رخصه لمن لا يجد مثل كفاره الظهار، وهذا ظاهر لا لبس فيه. ايه ليه بقى؟ وبيتكلم في قدر الكفاره في الاطعام. طبعا في اطعام في صيام شهرين متتابعين زي ما يكونوا بقى كل شهر كمل 30 يبقوا 60 يوم، شهر بقى 30 والثاني 29 يبقوا 59 يوم، شهرين جم ورا بعض بقصور يبقى 58 يوم، هم شهرين متتابعين اللي ما فيش اجازات في النص. تمام. وهل التتابع شرط يفسد التتابع بدونه ولا واجب يسقط بالعذر؟ الصحيح ان واجب يسقط بالعذر. التتابع في الكفارة أوسط أقوال أهل العلم من أئمة المذاهب أنه واجب يسقط بالعذر. تمام. يعني بمعنى أن الإنسان مرض، مرض يجيز له الفطر في رمضان وهو بيكفر كفارة بالصيام شهرين، فأفطر يعيد من أول تاني؟ لا ما يعيدش، على الصحيح ما يعيدش، لأن هذا واجب يسقط بالعذر ومن الأعذار ما يبيح له الفطر في رمضان. سافر من غير احتيال، هل له ان يترخص بالفطر في صيام الكفاره؟ نعم، ما لم يكن ما لم يتكلف السفر، يعني زهق من السفر يقول لك اروح مشوار لحد الصعيد واجي اخد الطياره واعمل جوله وانزل، لا ما تتكلفش، انما جه السفر مما لا يندفع مصلحتك الا بالسفر سافر، ولك ان تترخص وان صمت اجزائك. واضح الامر كده؟ طيب هل الكفاره تتعدد؟ يعني يبقى على المراه والرجل مع بعض ولا على الرجل فقط؟ ده برضه في خلاف بين اهل العلم، أن المرأة إن طاوعت وجبت عليها الكفارة كما وجبت على الرجل. تمام. وبرضه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه أنه أثبت من ذلك وأقوى، إنها كفارة واحدة لم تتعدد وما أمر النبي بها إلا الرجل. يجي السؤال اللي بعد كده: هل تسقط بالإعسار ولا لا؟ أنا معيش، هل تسقط بالإعسار ولا تفضل الذمة مشغولة بها إلى حين اليسار على ما تفرج؟ ظاهر الرواية بتاعت الحديث للرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا فأطعمه اهلك. تمام. الكفارة راحت فين؟ قالها هو ما ينفعش يكون من جملة افراد الكفارة اصلا. واضح الامر؟ هو نفسه واضح، واهله تجب عليه نفقتهم. فهنا دلوقتي بقى كأنها أطعمه اهلك، واهله غالبا مش هيبقوا 60 واحد، فمعناها كله انت ومراتك وعيالك. تمام. ففي المعتاد ان مش حد اسرته 60 واحد، ده مش معتاد في الناس. واضح؟ بيبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم اسقط الكفاره ظاهرا ولا لا؟ هي كده ما خلاهاش يكفر خلاص، بس راحت فين؟ السؤال راحت فين؟ واجبه الى حين اليسار ولا تسقط بالاعسار؟ الاشبه انها واجبه الى حين اليسار، يعني تفضل معلقه لحد ما تفرج يعني. خلاص؟ يعني هو دلوقتي لا يستطيع الصيام وما معهوش فلوس يطعم، خلاص انت ليك في ذمه في ربنا في ذمتك اطعام 60 مسكينا لحين ما يسار. تمام؟ وكل الخلاف سائغ في المسائل دي كلها. يبقى قلنا كفارة واحدة على الرجل بالجماع لا غير في إفساد صيام رمضان الواجب لا غير. تمام. وأنها لا تسقط بالإعسار إنما تبقى في الذمة إلى حين اليسار. قدروها جمع إيه ده؟ لسه قدروها الأول. أنا دلوقتي طبعا إطعام 60 مسكين ما فيهاش مشكلة. تمام. عدد المساكين يعني صيام شهرين متتابعين ما فيهاش مشكله، انما الاشكاليه في قدر ما يطعمه كل مسكين. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بفرق فيه تمر يسع 15 صاعا، فقال خذ هذا فتصدق به، تمام، كفارة 15 صاع على 60 يعني فيها الربع، وربع الصاع مد، يعني هيطعم كل مسكين مدا من تمر، تمام. وهو ده إشكالية في مسألة الكفارات، إن في كفارات جاءت مقدرة بالمقدار الشرعي، تمام، زي كفارة الإيه، زي كفارة الأذى في الحج، فقال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هو قدره النبي. إنما في إطعامات كثيرة جدا وفي كفارات كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العدد وما يقولش القدر، أطعم 60 مسكينا، أطعم 10 مساكين، أطعم مش عارف كذا مسكينا، وما يقولش كل واحد يأكل قد إيه. فخلاف طويل جدا بين أهل العلم، عشان ما نرهقش نفسنا في المسائل دي، بنقول إن كلام المحققين في مثل الذي لن يأتي فيه تقدير نصي يعطي كل مسكين شبعه وتنتهي المسألة. ما أنت بتأكله مش تأكله تنشف ريقه، تأكله تشبعه، واضح الأمر، يعطي كل مسكين شبعه وتنتهي المسألة. يعني ممكن الواحد يأكل رز حاف يشبع بقد إيه؟ كيلو رز كتير جدا، كيلو رز ده يعني أكله لما رز طلع من عينيه، واضح الامر، خلاص كيلو رز يعني ايه 60 كيلو، تنتهي المساله، واضح. وطبعا بعض المشايخ بيعتمد بعض كلام الفقهاء في التقدير بالصاع والنصف صاع والكلام ده كله، احنا بنقول الذي لم ياتي مقدرا بنص الشرع فيعطي كل مسكين شبعه، وهذا اشبه واقرب، تمام. فهنا بقى معنى كلامه، اذا ورد ما يدل على وجوب كفاره مثل كفاره الظهار يعني في القدر، وورود ما يدل على أنه يجزي أقل منها، كان ورود الأقل رخصة لمن لا يجد مثل كفارة الظهار، كأن كفارة الظهار عنده أصل في كفارة الإطعام 60 مسكينا، تمام. وكونه في الرواية بتاعتنا أتي بزبيل يسع 15 صاعا فقال خذ هذا فتصدق به، ده قد إيه؟ ده نص الكمية. ما هو في كفارة الظهار كل مسكين نصف صاع يعني مدين، ده هيدي كل مسكين صاع واحد، عفوا مد واحد فقط ربع الصاع يعني. فقال لك يبقى ده بقى في حال الايه، اقل الكفاره رب مد لكل مسكين، تمام. ثالثا يقول استحباب تعجيل الفطر وتاخير السحور. يقول ويندب تعجيل الفطر وتاخير السحور لحديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو في الصحيحين وغيرهما، تمام. وتعجيل الفطر يحصل بقى شيء يعني بالماء بالتمر باللبن بالحلويات بالخبز بأي شيء يعني، تمام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يفطر على رطبات صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. أخرجه أحمد وفي إسناده سليمان بن عثمان، قال أبو حاتم المجهول، لكنه تقوى بشواهده. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان بين تسحره وبين دخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، وده رواه البخاري وغيره. وفي الباب حديث كثيرة. يبقى السحور بنقول من يعني الأكلات المباركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في السحور حي على الغداء المبارك، لأن الوجبة الأولى افطار تبقى الثانية غداء، فبيقول حي على أساس ما فيش بينهم حاجة، ها، يبقى هو سحور وافطار، ما فيش حاجة بقى محطات في النص ترانزيتات كتير جدا، لا لا لا ده انا باكلش، ده عصاير زي ما تقول، شوية قطايف شوية حلويات كده يعني، يعملوا لهم حله كده ولا حاجه يعني ايه، انما مش عاشا. هو انت بالتسميه انت هتختمها، هو ده اسمه اكل، ودي قفل ان الانسان مشكله خطيره جدا جدا ما بنستفيدش دي من الصيام. كل اللي انت بتستفيده بالنهار بتفقده بالليل اضعاف مضاعفه، تمام. وطبعا الافراط بقى في الاكل والولائم والعزائم والحلويات دي بتبوظ برنامج الصوم تماما. انت ما انت صايم، واضح، انت مش مستفيد لا بدنيا ولا نفسيا ولا قلبيا ولا عباديا بالصوم. المعنى صعب جدا، الا يعني ما رحم الله، عشان ما حدش يقول انت غمقتها خالص. ولذلك كان بعض المشايخ يعني كان يقول ايه، واحد يجي بعد ما يفطر يجي يصلي التراويح يبقى عمال ينفخ زهقان، ما اقول له ما انت واقف على بطنك، انما الاساس اللي جاي يصلي تراويح ده يبقى واقف على قلبه مش على بطنه. ما انت معاكي نفسك محمول على اخر، صلي زي تراويح، انا عايز افهم يعني ازاي تصلي تراويح وانت خلاص فول تانك يعني ما فيش نفس، تمام. والفقه يجي لا كل واحد اعلم بثلث. مش كده احنا بنقول يعني دي فرصة حتى ان انت تخرج من ازمة تبعة البطن والاسماء والاشياء الضارة دي. ده دلوقتي في اوروبا بيعملوا برنامج التجويع الطبي يسموه صوم علاجي. بس صوم بقى علاجي فرق كبير جدا, فرق السماء من الارض بين الصوم الشرعي والتجويع الطبي, ما فرق كبير خالص. تخلص الجسم من السموم والقلب من الهموم وانشراح الصدر وصفاء الذهن, حاجة حسية مش عشان حسية, اشياء بتعمل تحاليل بتفرق, تحاليل دم بتفرق عند الدكاترة. كتاب نداء الريان بتاع الشيخ سعد حسين العفاني كتاب من الروعة بمكان حقيقة, يعني دخل في الصوم مدخلا مش مطروق خالص. يعني ليه دعوة بقى ايه, هو طبعا جاب كل الملف الفقهي كمله, بس جاب لك الصوم عند الشرائع السابقة, الصوم عند غير المسلمين, الصوم عند الحيوانات والحشرات, ها الفوائد الصوم الطبية, ملف طويل عريض, الصوم وبطولات رمضان والنفسية والتربية الرمضانية, عالم جميل. الحديث الضعيفة والموضوعة في رمضان, الأشعار في رمضان, عمل لك كده واحة رمضانية غريبة. فأنا أنصح الإخوة بقراءة كتاب نداء الريان للدكتور سيد حسين عفان, أمه مطبوع متوفر, أنا واخده هدية شخصية من الشيخ يعني. فالكتاب فعلا تحس ان انت بيدي لك يعني لغه جديده عن ثقافه الصوم, يعني مش الخط كل هلك فقه الصيام والتراويح والخناقات بتاعه كل سنه. هو بره الازمه دي, هو ما اغفلهاش, هو حطها في سلوفانه تربويه كده غريبه, واخد بالك, تقوم تطلع من النظر في حاجات كل اللي في نفسك عايز تعرفه عن الصيام في مجلدين ألف صفحه, مجلدين ألف صفحه, حاجه يعني تشرف يعني ان شاء الله لا قوه الا بالله. نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان, تمام. وطبعا بقى جايب رمضان في لسان الأدباء, رمضان في لسان الشعراء, رمضان في التاريخ الإسلامي, رمضان حاجة عجيبة يعني, حاجة سبحان الله, تمام. وطبعا في فتاوى اللجنة الدائمة, كلام كتير جدا جدا موسوعة علمية عن الصيام حقيقة يعني. فالسحور والمعاني التخفيف والأكل, النبي محمد يقول حي على الغداء المبارك يعني السحور, ويقول صلى الله عليه وسلم يعني فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر, ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين فلا يدعن أحدكم أكلة السحر ولو أن يجرع جرعة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر, نعم سحور المؤمن التمر, تمام. بعد كده اتكلم في فصل في قضاء الصوم, واحنا بنقول دلوقتي بالنسبه لمساله قضاء الصوم الواجب من رمضان لمن افطر بعذر شرعي كما سياتي الكلام, اختار الشوكاني في جميع كتبه جواز التفريق في صيام القضاء, اختار الشوكاني في جميع كتبه جواز التفريق في صيام القضاء, تمام. قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر, أيام مبهمات غير معينات, فينفع يوم وتفطر عشرة, يوم وتفطر خمسة, كل شهر يومين على ما تخلص اللي عليك. بيقول لنا هنا يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي, كالمسافر والمريض, وقد صرح بذلك القرآن الكريم, قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وقلنا في الآية تقدير فاكرينه, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه قضاء عدة من أيام أخرى, تمام. لأن ابن حزم عنده مشكلة غريبة في عدم التقدير, يقول لك أنا ما أقولش ربنا كلام ما قالوش, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, يعني أنت في السفر أي سفر تخلل الصيام يلزمك عدة من قضاء أيام أخرى, صمت ما صمتش مش قصتي دي بقى, تمام. لأنهم يجب عنده الفطر في الإيه, في السفر يجب, تمام. او بيقول بيجب عليه القضاء لمن سافر في رمضان سواء افطر او حتى راح صايم ورجع له. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده, ما قالش حصل حاجه وبعدين عده, نقول له ازاي الكلام ده. طيب وفي المريض, الاجماع على ان المريض اذا تجشم يعني تكلف بمشقه اذا تجشم الصوم اجزاه بالاجماع, تمام. وكذلك في السفر برضه, اذا سافر في السفر إذا سافر في الصوم عامة أهل العلم سلفا وخلفا ولا يعرف لهم موافق في المسألة دي, إن أنت طالما سافرت أنت لازم تقضي أيام أخرى حتى ولو صمت, كلام غريب. يبقى الآية هنا في تفقين في إيه, يعني تقدير واجب تقديره أو معمى يعني مقدر في الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه قضاء عدة من أيام أخرى. قال: وقد ورد في الحائض حديث معاذة عن عائشة وقد تقدم ذكره، والنفساء مثلها. بيقول إيه في حديث معاذة؟ معاذة بتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما بال إحدانا إذا أحاضت أفطرت وتركت الصلاة، فإذا هي طهرت قضت الصوم ولم تقض الصلاة. فقال السيدة عائشة: أحرورية أنت يا امرأة؟ أحرورية نسبة إلى حرورة بلدة الخوارج، أحرورية أنت يا امرأة؟ لأن الخوارج كانوا يأمرون الحائض بقضاء الصلوات، تمام؟ قالت: لست بحرورية ولكنني أسأل. قالت: قد كانت إحدانا تحيض على زمن النبي فتترك الصوم وتترك الصلاة فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، بس ما عنديش إجابة غير كده، هو النبي قال لي نعمله كده. لكن لما تيجي تنظر في أحكام التشريع وتجد رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالمكلفين عموما وبالنساء على وجه الخصوص، إن المرأة حائض كل شهر مقتضى الجبلة، فجالها رمضان في الصيف جالها في الشتاء إيه؟ هتتخلله حيض، تمام؟ طيب هتفطر، ورمضان ده شهر في السنة، فكون انها هتفطر فيه على اقصى تقدير في الحيض 15 يوم، قدامك 11 شهر تقضي فيهم 15 يوم سهل، انما الصلاة كل شهر بتفطر، تمام؟ فلو فتحنا باب القضاء على النساء بسبب ترك الصلاة للحيض هتفضل طول عمرها تصلي الصلاة اثنين، خاصة لو كانت من امه 15 دي، يعني هي حيض 15 يوم وطاهر 15 يوم تاني، اللي فات هتعيده تاني، يبقى الصبح صبحين والظهر ظهرين والعصر عصرين طول عمرها، وهذا مشقة لا تطيقه النساء لضعفهن، تمام؟ ولأجل ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم نقصانا في الدين. أليست إحداكن إذا حاضت تركت الصوم والصلاة، فإذا هي طهرت أو طهرت قال قضت الصوم ولم تقض الصلاة، فذلك من نقصان دينهن. يقول: والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. الفطر للمسافر ونحوه رخصة، مش واجب على مذهب ابن حزم، تمام؟ الإمام الشيخ سام تيمية يقول: واتفق المسلمون على أن الفطر في السفر جائز، مش واجب ولا مستحب، اتفق المسلمون على أن الفطر في السفر جائز. وقال رحمه الله: وأما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة، باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة، لكن اختلفوا في الأفضل أيهما أفضل، هم متفقين على أنه إن أفطر فلا شيء عليه إلا القضاء وخلصت المسألة، لكن ما الأفضل في حقه؟ ما الهدي؟ ما طريقة النبي؟ ما سننه صلى الله عليه وسلم؟ هل الفطر أولى لمن لم يجد مشقة، ها؟ ولا الصوم أولى وإن وجد المشقة، ولا الدنيا ماشية إزاي؟ فهنا بنقول دلوقتي ابتداء لازم تفهم أن الفطر مرخص فيه للمسافر بالإجماع، ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول: ومن أنكر على مسافر أفطر يستتاب فإن تاب إلا قتل. من شرائع الإسلام المسلمة، من شرائع الدين المسلمة، إذا أنت بتحرم على الناس ما أحل الله عز وجل. وده طبعا احنا برضو ننبه على الإخوة أن أحيانا بعض الإخوة تأخذه الغيرة في غير موضعها وينشط دعويا في غير مجال الدعوة، وهو مسافر مثلا الصعيد، تمام؟ مسافة 7-8 ساعات في القطر والناس مفطرة بتاكل، فينكر عليهم ده انت في قطر، يعني الناس تثبت لك انها مسافرة فين، ها؟ يعني ازاي يقول لك ان انا مسافر انا وانت جوه القطر احنا الاثنين، او في الطائرة او في السفينة، انت ازاي تفطر، تمام؟ ويقول لك لا انا ممكن اشرب السيجارة، لا مش دي بقى، اقول له السجاير حرام، ما تقولوش الفطر في رمضان غلط، فاهم ازاي؟ انت تنفذ يعني خد المسألة بتوجيه، تمام؟ ولذلك العلماء بيتكلموا في مسألة مهمة جدا في مسألة الديانة، في مسألة الترخص، بيقولوا: من كان عذره ظاهرا كالمسافر والمريض فله أن يظهر فطره، ومن كان عذره باطن، تمام، مش معروف، يعني زي المرأة الحائض أو النفساء، الأفضل أنها لا تجهر بالفطر، يعني إيه؟ عشان ما تتهمش، وخصوصا لو كان راجل، يعني راجل عنده مرض باطن مش ظاهر عليه، بيمشي ويروح وبيجي بس الدكتور يقول له ما تصومش، فهذا مرض ظاهر، يعني مش مبينه في إعداد المرضى، مش متعلق له جلوكوز، مش محجوز في مستشفى، الناس مش داخلة راح أجازه، مش قاعد جنب الحيطة واقع وبتحرك، بس الصوم عليه مشكلة، فالدكتور يقول له ما تصومش، فهذا ده ايه؟ ده احنا بنقول ده عضو باطل مش معروف، يبقى الافضل انت ما تفتنش الناس في دينها وتفطر. تمام؟ بلد كبيره عريضه وانت ماشي في الشارع ومش واصيد مواصلات ولا مش اصلا انا مسافر، محدش يعرفك ولا انت منين ولا جاي منين. تمام؟ فاحنا بنقول دلوقتي يبقى لو انت في واصيد مواصلات امن ظاهر خالص، كل الناس شايفه كلنا مسافرين والمساله واضحه، فما حدش يتكلم حد بقى، اصل تبقى ايه كويس. فهنا بيقول اتفق المسلمون على ان الفطره في السفر جائز. يبقى احنا الخلاف فين؟ تنازع العلماء في ايهما افضل للمسافر، الفطر وان لم يجد المشقه، ولا الصوم وان وجد المشقه. طبعا في ناس قالوا كده وناس قالوا كده، ناس قالوا الفطر وان لم يجد مشقه لعموم قول النبي ليس من البر الصيام في السفر، وقال ان اي صيام واي سفر ليس من البر ان تتلبس بالصوم فيه، ليس من البر، ليس من التدين، ما هوش ده. وفريق اخر من اهل مذهب الحنابله، مذهب الحنفيه بيقولوا لا، ربنا بيقول وان تصوموا خير لكم. تمام؟ فتمسكوا بمعنى الايه في وان تصوموا خير لكم بعد ما ذكر الايه رخصه الفطر بالسفر ورخصه الفطر بالايه بالمرض. والشافعيه رحمهم الله تعالى والمالكيه قالوا ايه؟ لا، هو مخير، ان شاء فعل وان شاء ترك، يعني زي الفطر زي الصيام زي بعض، ما فيش افضل. لكن نقول من وجد شده فافطر، يعني شده صعوبه يعني، او او او مشقه، من وجد مشقه فافطر كان ذلك خير، ومن وجد قوه فصام كان ذلك خير. تمام؟ وهنا بيقول لعل ده اللي بيختاره الشوكاني رحمه الله تعالى، فبيقول والفطر للمسافر ونحوه رخصه الا ان يخشى التلف او الضعف عن القتال، فعزيمه يعني يجب. بيقول الاحاديث في ذلك كثيره، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمزه بن عمرو الاسلمي لما سأل عن الصوم في السفر، وفي الصحيحين يا رسول الله اني رجل اسرد الصوم، صوم النافله، اسرد الصوم معناه انه يصوم الظهر، يعني لا يفطر، بيصوم على طول ما عندوش محطات، احيانا يتخلل ايامي سفر، ماذا افعل؟ افاصوم في السفر؟ قال صوم ان شئت وافطر ان شئت. فاعاد المساله الى مشيئه المكلف ولم يرجح احدى الكفتين. تمام؟ وفيه دليل على تفويض الفطر في الصوم وعدمه الى المسافر، ومن حمله على صوم التطوع فلم يصل، فان عند ابي داود والحاكم وصححه قال ربما صادفني هذا الشهر، ربما صادفني هذا، لكن الروايه دي ضعيفه يعني، ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان. واما حديث انه قيل له ان جماعه لم يفطروا في سفر من اسفاره فقال اولئك العصاه، حديث صحيح في مسلم، فذاك لأنه كان قد أمرهم بالإفطار في ذلك اليوم بخصوصه فسماهم عصاة لمخالفته أمره لا لمجرد الصوم في السفر. تمام؟ لأن دلوقتي ابن حزم بيستدل بمثل هذا الحديث، يقول إن بيصوم في السفر عاصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن رغب في الفطر في السفر فأمسك أناس فقال النبي أولئك العصاة، يقول اهو النبي سماهم عصاة، فاضل ايه ثاني بقى بعد تسميه بالمعصية؟ يقول لك ايوه النبي قال لهم افطروا في السفره دي. تمام؟ افطروا في السفره دي لان كان ليها مقصد في الفطر، يعني في سفره قتال او نحو ذلك، او راى عليهم ضعف صلى الله عليه وسلم. حتى حديث الرجل الذي قال فيه النبي ليس من البر الصوم في السفر، شاف واحد وهم مسافرين تمام مظللين عليه، وصاحبك اللي بيمروح له واللي مستنيه بكوز الميه عشان اول لما يفطر يحط، مشهد ماساوي. فقال لي ما هذا؟ قالوا رجل صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني الصورة دي مش يعني أشبه ما تكون بحديث إيه؟ بحديث أبي إسرائيل بينما رسول الله جالس إذ بعصابة من الناس، فقال ما هؤلاء؟ قالوا رجل يقال له أبو إسرائيل. قال ومن أبو إسرائيل؟ قالوا رجل نذر أن يصوم لله يوم، وأن يضحى فلا يستظل، وأن يقف فلا يقعد، وأن يسكت فلا يتكلم، يعني صيام محبش، عامل بقى شغل موت نفس من العباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس، ده نادر، مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه، فإن الله عن تعتيب هذا نفسه لغني. الإسلام مش كده، المشاهد المأساوية دي انك تقعد تبكي الدنيا على حالك، أليس هذا من دين النبي محمد؟ إيه ده؟ ها؟ يعني فقه اللطميات ده مرفوض من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شغل إثارة العواطف وان انت تشحتف نفسك في العبادة؟ لا، صم كما صام رسول الله وافطر كما افطر وتنتهي المسألة. واضح الامر؟ لان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كان اذا اصبح صائما اغتسل وتطيب والدهن، ليه؟ كأنه قايم من حضن مراته، مالوش، والراجل طول الليل في قيام وطول النهار صايم. تمام؟ شوف معلش بس يا اخوه، استنى يعني ما ارهقت شويه الليله اللي فاتت وكده، ربنا يرزقنا الاخلاص. ده انت بتحبط عملك تردم عليه برجلك يعني ليه كده؟ يعني ربنا سترك وعدت، لو حد عارف يعني هو بيمتداد حسنات ولا بيمتداد سيئات، بتعدي وخلاص. تمام؟ والافتح من ذلك ان البعض يتشبع بما لم يعطى، يعني يوهم الناس انه بيعمل حاجه ما حصلتش. ده مصيبه، ده يتقفف شرعا، ده تمام يقرع قفاه ضربا. تمام؟ انت بتشتغلنا يعني انت ايه ده؟ ده ينفع؟ ما ينفعش. فهنا السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين جدا، يعني ما حدش يعني سبحان الله رضي الله عن اسلافنا، بعضهم صام لله نافله 40 سنة ولا يعلم به اهله ولا يعلم به من في السوق، وهو راجل تاجر يطلع من البيت جهزه الفطار، يجهزه الفطار ياخده في سره ويمشي في الطريق يتصدق، يوصل الايه المحل اصحابه بقى التجار لمنه بيعملوا غدوه مع بعض وبياكلوا قد اخذت طعامي من البيت، فيفهموا ان هو فين كان، وهو راجع يروح صرر السره في ايه في منديل وماشي، وهو قبل ما يوصل البيت يتصدق يقولوا له الغداء، يقول لهم قد اخذت طعامي في الدكان. على كده 40 سنة، 40 سنه مش احنا دلوقتي 10 منه، هو عمالين نتحتح في الاخوه عشان نصوم يوم ولا يومين من شعبان، والنبي كان يكثر من صيام شعبان وكان يصله برمضان، واحنا بس ايه بنحط يوفض بس. طب صوموش ليه؟ طب وانت ما تصومش ليه؟ انت حضرتك بتحرك الناس وخلاص، واحنا نتفرج عليهم، المفروض نتقي الله سبحانه وتعالى، يعني نضرب لانفسنا قبل غيرنا الاسوه. واضح الامر؟ نسال الله عز وجل ان ربنا يرزقنا عبادته. تمام؟ فهنا بنقول دلوقتي النبي لما قال اولئك العصاة علشان هم خالفوا امر النبي في سفرة معينة، زي ما قلنا في سفرة كان ابو بكر وعمر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد اصبح صائمين. تمام؟ فطبعا الجو حر وصحرة، فابو بكر وعمر قطعوا خالص بقى، قعدوا في الارض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحلوا لصاحبكما، اسقوا لصاحبكما، ها اطبخوا لصاحبكما او لصاحبيكما، للاثنين يعني، ما هم مش قادرين يشيلوا ايديهم ولا رجليهم، الجو حر جدا، النبي مفطر وابو بكر وعمر صايمين، فشوف بقى خلاص مش قادرين يتحركوا منهم. تمام؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر، ذهب المفطرون اليوم بالاجر. تمام؟ ان الاخوه اللي دايما برضه تقع في اخطاء دعويه، تلاقي الاخ نايم في الخط والاخوه مموته نفسها في الشغل، يقول لك ايه يعني ما انا بذاكر ذكر ايه؟ بس انا ورايا درس بحضر خطبه. انت بتحضر خطبه؟ اللهم استعان. فطبعا دي كلها فقه الهروب من الكلفه الشرعيه، لو حصلت لازم تتلحق بسرعه. واضح الامر؟ ذهب المفطرون اليوم بالاجر. والله الذي لا لغير، واحد كان بيبقى بيسافر مثلا هنا وهنا في بعض الاماكن والمحافظات، وانا اقول للسواق لعلك ها اكثر نصيبا من اجر السفره مني، ما انا ممكن اكون مرائي، ممكن اكون يعني فرحان بنفسي، ممكن أكون، وانت كل اللي انت عامله انت الدال على الخير له مثل اجر فاعله، ده لو جه صح. فانت بتسوق ولا ليك دعوه بالطرق بتاعه، وتيجي تخش تروح نايم وخلاص، على ما نصحى يلا نروح، وانت تاخد اجر دعوه الى الله ومحاضرات ورد وبتاع، وصاحبك يرجع بخفي حنين، ده في اسلم احواله. فهتقول له يا ابني الايه؟ اما لو انا السواق؟ شفت شوف الواحد شوف شفت البخوته؟ ناس عامله ازاي؟ واحد مسكين زي عمال يدرس وانت ماسك الدرسون، وتروح باجر الدوره رايح جاي ونقعد بالايام والليالي، وانا اروح في اسلم احوالي، اروح بخفي حنين، لا لي ولا علي. يمكن اكون مروح شايل ومش شايل بلاوي بقى ومشاكل كبيره. فلازم انت تفهم ان في معاني للقربة ومعاني للطاعة لربنا غير اللي انت بتعمله خالص. واضح؟ فلما تشوف النبي يقول للصحابة في وش ابو بكر وعمر ذهب المفطرون اليوم بالاجر، يعني ريحوا دماغكم بالقصة دي. القربة الى الله عز وجل لها مداخل تانية، مش ان انت تختاره بمزاجك، اللي بتني بيه المصلحة. نعم. يقول اما حديث ليس من البر الصيام في السفر، وهو متفق عليه في رواية زادها النسائي من هذا الحديث او في هذا الحديث، عليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوها. تمام؟ الشيخ شاكر بيقول اسنادها حسن ومتصل. فالتصريح بالرخصة مشعر بأن الصوم عزيمة وهو المطلوب. لكن ده مش واضح قوي. أوضح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزية فقال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إنكم ملاقوا العدو غدا فأفطروا. قال الصحابة: فمنا من أفطر ومنا من أمسك. فلما أصبح قال: إنكم مصبح العدو اليوم فأفطروا. فكانت عزمة: إنكم مصبح العدو اليوم، يعني خلاص لازم أنت رايح تقاتل، فما ينفعش تنشغل عن القتال بس يوم نافلة، افطر. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية أيام قتال التتار، كان يقف في شوارع دمشق في سوريا وقل إنك كانوا في رمضان يوم احتتال التتار، فقل: أيها الناس قوموا فقاتلوهم وأفطروا، ويمسك الكوز ويشرف في وسط الميدان قدام الناس كلها: نقاتلهم وننتصر. يقولون: قل إن شاء الله. يقول: نقاتلهم وننتصر. قل إن شاء الله. يقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. تمام، لأن كله منشغل عن صيام رمضان، وكل سنة وانت طيب عودة الأيام فوت رمضان عشان نقاتل. طب أما رمضان يخلص، على ما خلص الكنافة بس، ما ينفعش. مسك الكوباء وهو أعبد أهل زمانه رحمه الله تعالى، يشرب وسط الناس كلها، وما حكت إليه إلى الشرب رحمه الله. تمام، ده كان يجلس في جلسة الشروق بعد صلاة الفجر إلى أن ينتصف النهار في ذكر الله عز وجل، لا يتحول عن القبلة ولا شمال ولا يمين، سلم من الفجر تاني قاعد لحد دم الساعة 9 الصبح. ما في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس حتى ترتفع الشمس بيضاء نقية، وهو في مجلس الفجر ما قامش من مكانه صلى الله عليه وسلم. تمام، مش تقول لي حديث جلسة الشروق الشيخ فلان ضعفه، في مسلم في الصحيح. واضح الأمر، فقه البطالة وفقه الكسل وفقه تخمين الفشل ده ما يعرفوش النبي ولا السلف الكبار، مسلم في الصحيح. فيأتيه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول له: يا إمام، يعني هون عليك، يقول له: يا بني هذه غدوتي، ده الاستباحة بتاعتي، هذه غدوتي، وإن لم أتغدى سقطت قوتي. لازم أشم من الأول عشان أقدر أشتغل وناظر طول النهار منهدة أهل البدع وأهل المذاهب المتعصبة والجهلة والملاحدة يقول له: هذه غدوتي، ذكر وقرآن مش أي حاجة خالص، قاعد وشه للقبلة وقاعد بيذكر ربنا وخلاص. يا غلا يا بني هذه غدوتي، وإن لم أتغدى سقطت قوتي. زي طالب علم ملوش حظ من ذكر ولا من قراءة قرآن ولا من نظر في كتب، حاجة عجيبة والله، يعني طلبة آخر زمن مش عارف إيه الأشكال دي، حاجة صعبة والله. حتى المذاكرة اللي هي اللي حلتك اللي فضلالك ما أنتش من أهلها، زي أنت كده بتتجرأ وتنسب نفسك لطلبة العلم كده بكل بساطة؟ سبحان الله، ده لا يكون. يعني شوف، رحم الله يحيى بن أبي كثير: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. تمام، وانت متصور ان انت رايح فين، رايح الدرس جاي منين، جاي من الدرس خلاص خدت الختم، انت بقى بقيت كده طالب خلاص انتهى الموضوع. تمام، ونيجي نتكلم لك: لا، فضل العلم خير من فضل العباد. هو فين العلم ولا فين العباد؟ لا هذا ولا ذاك، يعني لا في كراس معاك كراس، ولا علم في راس، ولا اي حاجه خالص. انت ما يعني هو يفض، ما تضحكش على نفسنا يا شباب، يعني دي كتاب الصيام كتاب تربوي عالي، لازم ناخد بالنا من الاخلاق التربويه دي. فحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأفطر بعضها أمسك بعضها. فلما أصبح قال: إنكم مصبح العدو اليوم فأفطروا. فكانت عزمة. يبقى هنا بنقول يعني إن خشى التلف أو القتال أو الضعف عن القتال يجب عنه عليه الفطر ولو كان في رمضان. يقول: أما ما روى بلفظ الصائم في السفر كالمفتر في الحضر، فقد صحح جماعة من الحفاظ وقفه على عبد الرحمن بن عوف ولا حجة في ذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أدب الخلاف مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأخرج مسلم وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. تمام. وفي الصحيحين من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم وأحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال النبي: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، قالوا فكانت عزمة أو عزيمة. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله في السفر، رواه مسلم. وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر الجمهور. وروي عن بعض الظاهرية وهو محكي عن أبي هريرة أن الفطر في السفر واجب وأن الصوم لا يجزئ، والمراد بنحو المسافر الحبلى والمرضع لما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث أنس ابن مالك الكعبي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، وهو حديث له شواهد يتقوى بها، وقد صحه الشيخ رحمه الله تعالى. بذلك نكون قد انتهينا إلى حلقة اليوم، وإن شاء الله رب العالمين نتكلم في حكم من مات وعليه الصيام وسائر أحكام الباب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الإخوة.